باب الهدي والأضاحي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب الهدي والأضاحي. والهدي جمع هدية، وهو ما يهدى للبيت ولفقراء الحرم ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله جل ذكره في مواضع من القرآن في شأن الهدي وتعظيمه: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. فذكر الهدي وعظمه، وعظم من شأنه لأنه مهدى إلى الله سبحانه وتعالى، إلى بيت الله، إلى فقراء الحرم. وهذا أمر كان معهود في الجاهلية قبل الإسلام، فكانوا يهدون إلى البيت ويعظمونه وتعظمه أهل الجاهلية، فجاء الإسلام فأقر هذا باعتبار أنه أمر ما دام يتقرب به إلى الله وفيه منفعة ومصلحة فأقره وأعظم من شأنه. والأضاحي يأتي الكلام عنها عند ذكر الأحاديث المتصلة بها. فأورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، حديث عائشة ورد على سبب كما رواه الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن خالته عمرة أن عائشة رضي الله عنها كتب إليها زياد بن أبيه أو زياد بن عبيد، والذي كان يعرف في عهد بني أمية بزياد بن أبي سفيان، لما استلحقه معاوية وادعى أن أباه أبا سفيان ادعاه فألحقه، وأنكر أهل العلم ذلك. كان يعرف بزياد بن عبيد، ثم بعد انقراض عهد بني أمية صاروا يقولون له زياد بن أبيه، زياد بن أبيه، وهو حاكم العراق مشهور، معروف بالعقل والرزانة. فكتب إلى عائشة رضي الله عنها يقول إنه أهدى إلى البيت، أي بعث هديا إلى البيت، وإن فلانا أو بعض الناس يقولون إن من أهدى شيء إلى البيت فعليه أن يحرم عليه ما يحرم على المحرم، يحرم عليه ما على المحرم، فلا يأخذ شعرا ولا يقلم ظفرا ولا يتطيب ولا يجامع النساء، بل ويتجرد عند بعضهم، يتجرد كما يتجرد المحرم. وهذا ورد عن ابن عباس صحيحا ثابتا كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله، بل ابن حجر يرى أنه أيضا منسوب إلى عدد من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يرون أن من بعث بالهدي ولو لم يحرم ولو لم ينوي النسك، إذا بعث به من مكان ما فعليه حين يقلد هديه ويشعر عليه أن يكف عن المحظورات كما يكف المحرم، كما يكف المحرم، وإن لم يسق الهدي معه بل بعث به. فعائشة رضي الله عنها، فزياد التمس منها أن تكتب له، أو قال: فأبلغي صاحب الهدي بما عندك. فبينت رضي الله عنها بما سمعنا أنها تقول: فتلت قلائد بدن. البدن جمع بدنة، وتطلق على بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم كما يقول بعضهم، لكن عند أهل العلم أو عند الفقهاء خاصة إنما تطلق على الإبل، وأحيانا تدخل فيها البقر، تدخل فيها البقر، لكن المشهور أنها تطلق على الإبل. والفتل معروف ضد النقر، فتعمل من الصوف أو من العهن كما جاء في بعض الروايات، تفتله حتى يكون خيوطا ونحو ذلك، وتجعله قلائد على هيئة القلائد، فتقول فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدي. ثم هو عليه السلام تولى تقليدها، وضعها قلائد في أعناقها وأشعرها. والإشعار هو أن يشق سنام البعير، وأيضا بعضهم كذلك في شأن البقرة أن يشق سنامها شيئا ما، يكشف الجلد بحيث يخرج الدم، ثم يمسحه بيده، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح هذا الدم بيده أو بأصبعه وتركها. فهذا الإشعار، وهذا أيضا كان معروف في الجاهلية، عرف تعارفوا عليه أن ما يهدى إلى الحرم ويقلد من إبل أو غنم أو بقر أو يشعر فهذا هدية لا يتعرض له، لا يركب، لا يحلب، فضلا عن أن يذبح ويؤكل حتى يبلغ محله، حتى يبلغ محله مكانا وزمانا. محله الحرم، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي منعه أهل الجاهلية كما في غزوة الحديبية، منعوا الهدي أن يدخل إلى الحرم. ووقته الذي ورد في شأن إحلاله بحسب الحال، إن كان هديا لعمرة أو هدي في حج أو هديا مطلقا في وقت ما. فالهدي من أراد أن يهدي ليس ضرورة أن يكون في وقت من الأوقات، فلو بعث في يوم من الأيام شيء إلى البيت وهديا فهذا مشروع. فإذن هذا جواب عائشة رضي الله عنها لزياد ابن أبيه أنها فتلت القلائد للبدن التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ورد في الروايات الأخرى تقول بعث بها مع أبي، أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وهذا في السنة التاسعة، في السنة التاسعة من الهجرة، عندما أمره عليه السلام على الناس في الحج، ولم يحج هو صلى الله عليه وسلم، إنما حج أبو بكر بالناس بعد أن فتحت مكة في السنة السابقة، السنة الثامنة. فلما فتحت فبدأ الحج في السنة التاسعة، وتأمر أبو بكر بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردفه بعلي رضي الله عنه، فساق الهدي مع أبي بكر، وتولت عائشة فتل القلائد والعناية بها. ثم هو عليه السلام قام بتقليدها في أعناقها وإشعارها وبعث بها مع أبي بكر. أعد الحديث، قالت فتلت قلائد وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، وأقام بالمدينة فلم يحرم منه شيء حلال، ما حرم عليه شيء. تقول ما اجتنب طيب ولا تجرد من مخيط ولا كشف رأسه ولا اعتزل نساءه، فشأنه شأن الحلال. لكن هذا مذهب انتشر واشتهر، يعني حتى مثل ما قلت لكم نسبه صاحب الفتح ابن حجر رحمه الله إلى عدد من الصحابة، إلى عمر وابن عمر في آخرين، وقابلهم بآخرين ابن مسعود وأنس وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. حتى إن ابن الزبير لما بلغه قيل له إن فلان رأيناه في البصرة قد تجرد، قال بدعة ورب الكعبة بدعة. ويقول الإمام الزهري رحمه الله أول من كشف هذه الشبهة وبين للناس هذه السنة عائشة رضي الله عنها، فلما بينت لابن زياد أن هذا الأمر، وقد يكون إما أن يكون حصل ثم نسخ ما دام ثبت عن مثل ابن عباس رضي الله عنهما بل وعن آخرين من الصحابة، فلا بد أن يكون له شيء ما حصل، إما شبهة كما يقول الإمام الزهري رحمه الله ظن بعض الناس، أو حقيقة حصل، لكنه أجمع الناس وفقهاء الأمصار على أنه لا ينبغي أن يحرم من بعث بالهدي كما يحرم المحرم، وأن هذا بدعة كما يقول ابن الزبير رضي الله عنهما. منه نأخذ عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالهدي، يعني تقليدها وإشعارها أمر يعني من الأمور البسيطة، ومع ذلك تعظيم الشعائر، تعظيم الهدي، فيقوم هو عليه السلام مع أنه يمكن الصحابة يقومون بهذا العمل، فيقوم هو بهذا الشأن. فقد يكون العالم أو الكبير أو الأمير أو ما إلى ذلك في بعض الحالات يتولى الأمر بنفسه، خاصة كما يقول ابن حجر رحمه الله إذا كان من الأمور التي تحتاج إلى تعظيم وتقدير من أمور الدين. وأيضا الاجتهاد بين أهل العلم، فهذه مسألة يعني كانت بين عائشة رضي الله عنها وابن عباس وابن الزبير وآخرين، فلا زال أهل العلم يكون بينهم الخلاف في المسائل، ويجتهدون في أن يبين كل منهم ما عنده من الحجة والدليل. وأيضا أنه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فلا ينبغي العدول عنه مهما كان، إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعل شيئا أو قاله فالاجتهاد مهما كان صاحبه من المنزلة العلمية والمكانة فلا اجتهاد مع النص، كما هي القاعدة لا اجتهاد مع النص، إذا كان هناك آية أو حديث صحيح ثابت فالاجتهاد لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. لكن إذا أمكن الجمع بين النصين وبين المسألتين أو ما إلى ذلك فالجمع كما هي القاعدة أولى من الترجيح، القاعدة عند أهل العلم الجمع أولى من الترجيح، لأن الجمع فيه إعمال للنصوص كلها وعدم إهمال شيء منها، بينما الترجيح يكون على حساب اطراح نص وإعمال نص. وأيضا فيه أن الأصل التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها إنما ذكرت فعله وأنه صنع هذا الصنيع، فكان في هذا مقنع لمن بلغه ذلك عن عائشة رضي الله عنها. شعار الغنم، الغنم لا تشعر بإجماع أهل العلم، إنما تقلد أول كما يعلل الإمام مالك رحمه الله لضعفها، لأنها ضعيفة لا تحتمل، وأيضا لأنها مغطاة بالصوف، بالصوف وبالشعر لا يمكن الوصول إلى شيء من جلدها. بعض أهل العلم اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ينكر الإشعار، وينسبون عنه أنه يقول إن ذلك مثله بالدواب، مثله أي تعذيب. لكن الإمام الطحاوي رحمه الله بين الحكم عند الإمام رحمه الله، مع أن كل من صاحبيه الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن رحمهم الله لم يقولوا بما قال، بل قالوا إن إشعار الإبل إن لم يكن مستحب فهو مباح، أما أن يكون مكروها فلا. ولذلك الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله لما قال له رجل إن الإشعار وكيع الإمام وكيع الجراح ابن الجراح، لما قيل له إن إبراهيم النخعي يقول لا يقول بالإشعار ويكرهه، قال أقول لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إبراهيم يكرهه؟ فانظر، لا يعني مع أن إبراهيم النخعي من كبار التابعين ومن أتباع ابن مسعود ومن تلامذته، وهو يعني أيضا ممن يتابعهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله لأنه من فقهاء الكوفة المتقدمين، فنهره وقال أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كرهه إبراهيم النخعي؟ ما هذا، ما أحقك أن تعزر أو كلمة النحو. فأقول الإمام الطحاوي رحمه الله اعتذر للإمام أبي حنيفة، يقول كأنه رأى العوام والجهلة لا يقومون بالإشعار كما ينبغي، نوع من كشط السنام، بل ربما يعذبون الدابة ويبالغون ولا يبالون فيشددون في ذلك، فلا شك أنه إذا خرج عن الحد المشروع فيكون مكروه ويكون مثله وتعذيب للدابة، أما إذا اقتصر على الشيء الذي لا تتأذى به الدابة فلا حرج، فلا حرج. وكما يقول الإمام الخطابي رحمه الله هذا مثل الكي، مثل الحجامة، مثل الفصد، مثل وسم الدابة، وهو معروف عند أهل المواشي يسمونها بالنار، وسم معروف لكل قبيلة لها واسمها وتوسم كي نوع من الكي بالنار معروف عندهم ومعهود ومألوف. ولكن إذا تعدى الناس وخالفوا ما ورد فلا شك أن الأولى صرفهم عن ذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت في مسألة مماثلة في شأن النساء قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من التبرج ونحوه لما منعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. فانظر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أباح للنساء لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فعائشة رضي الله عنها تقول لما غيرت النساء تغيرت أحوالهن وتساهل تقول وهي فقيهة عالمة لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأمر لمنعهن. فكذلك الإشعار كأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لو يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هؤلاء العامة والجهلة لمنعهم من باب سد الذرائع. وعلى كل حال الأمر هذا كله يكاد يكون في حكم المنتهي ولم يعد الآن الهدي يذكر اللهم إلا نذرا ويحمل أيضا. والإشعار إما ما بين أن يكون مستحب أو مباح فما أظن أحد الآن يفعل به من سنين يعني عديدة. والتقليد التقليد بخيوط أو بنعل أو بأشياء من أقمشة أو نحوها. وإشعاركم إما بالجانب الأيمن أو بالجانب الأيسر بصفحة السنام اليمنى أو اليسرى. بعض أهل العلم يقول بل لا بد أن يكون باليمنى وبعضهم يقول اليسرى وبعضهم يعني عنده الأمر متساوي لاختلاف الروايات في هذا.